وبعضهم يقول يتصدق بشيء، ويساوون بين من فعل ذلك عامدا ومن فعله ناسيا أو جاهلا من جهة الفدية، ويفرقون بينهما في الإثم. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن حجرة بأن يحلق ويفدي مع أنه معذور، وفرقوا بين تغطية الرأس واللبس والطيب، وبين إزالة الشعر والظفر، لأن هذه فيها إتلاف والأولى ليس فيها إتلاف. قد ورد في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجاهل الذي لبس المخيط وتطيب بفدية، ففرقوا بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. قال والإمناء بنظرة، يقولون إن النصوص دلت على ارتباط الفدية بالمجموع، ولا يحصل مجموع إلا بثلاث فأكثر، أما الواحدة والثنتين فليس فيهما جمع. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هنا في دلالة اقتضاهية، فحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يحتاج إلى تقدير. ويقولون حلق الرأس ما يكون إلا بهذا المكان. بعض أهل العلم قال أفرق بين القليل والكثير بالعرف، وبعضهم قال جعل المعيار الربع، فإن حلق دون الربع ليس عليه شيء، وإن حلق فوقه عليه. ولعل القول بالرجوع إلى العرف أولى، يعني القاعدة أنه إذا لم يوجد ضابط للأمر في الشرع ولا في اللغة رجعنا إلى أعراف الناس. على كل، قال والإمناء بنظرة، يقول بالترفه، ما حصل به ترفه. قال المؤلف وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، هذا هو المذهب. قوله والإمناء بنظرة، يعني أن من نظر نظرة واحدة فنزل منه المني لم يتأتى، لم يفسد حجه بذلك، وأوجب عليه فدية أذى وليس عنده إثم. قال والمباشرة بغير إنزال، فهذا أيضا أوجب عليه فدية أذى. والظاهر أن هذه الأمور لم يثبت دليل على إيجاب الفدية فيها. تكلم المؤلف قال ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، هذه الأيام مطلقة، ولم يفرق، لم يشترط فيها أن تكون في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما جاءوا في الحديبية فحلوا إحرامهم صام منهم من صام في ذلك الموطن. وأما إطعام المساكين ف إما أن يكون في مكان فعل المحظور وإما أن يكون في مكة. قال المؤلف: لكل مسكين مد بر ونصف صاع من غيره. هذه هي قاعدة المذهب في باب الإطعام، فيفرقون بين البر وغيره بأثار وردت في ذلك، بعضها يروى مرفوعا. والصواب أن الواجب نصف صاع من الجميع، وأنه لا يفرق، أن الذي فرق معاوية، وما ورد مرفوعا فإنه معلول. ذكر قسما آخر من الفدية وهو جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم، فإذا قتل صيدا نظر ما يماثله من بهيمة الأنعام فذبحه وأطعمه المساكين ولا يأكل منه شيئا، وقال: أو تقويم المثل بمحل التلف. تقويم المثل أن ينظر كم قيمته في السوق، ويقدرون ماذا، يقومون ماذا؟ المثل، لأن الصيد قد يعسر تقويمه. ووقت التقويم وزمانه هو مكان التلف وزمانه. ثم يشترى بقيمته طعاما، بحيث يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع على المذهب. والخصلة الأخيرة أن يطعم، أن يصوم يوما عن طعام كل مسكين. وتلاحظون أنها يرتبط بعضها ببعض، فالأول وهو المثل من النعم هذا أولها، إذا أراد الانتقال إلى الخصلة الأخرى لابد أن يعرف أولا المثل من النعم، ثم بعد ذلك يقومه ويشتري بقيمته طعاما. أو يصوم عن طعام كل يوم، عن طعام كل مسكين يوما، حينئذ لابد أن ينظر إلى المثل من النعم ثم يقوم المثل بالطعام، ثم يصوم عن كل يوم المسكين، يصوم عن كل مسكين يوما. تقويم الصيد نفسه هذا لا يصح، ما الصحابة أفتوا بتقييم المثل، ولا يعرف عنهم خلاف في هذه المسألة. قال الله جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، كفارة عن الأول، كفر به عن عدم ذبحه للمثل، أو عادل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ثم انتقل المؤلف إلى الترتيب، وهي على أنواع: النوع الأول المتمتع والقارن، هذا يجب عليه دم، فإن يجوز له أن يأكل من هذا الدم، ولا بد أن يكون ذلك الدم داخل حدود الحرم. وإذا عجز عنه صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والمراد بقولنا في الحج يعني في أيام الحج، بحيث يكون هذا الصيام بين عمرته وحجه أو في أثناء حجه. لو قدر أنه صام أيام التشريق وكان متعجلا فوصل إلى أهله في اليوم الثاني عشر نقول يصوم الثالث عشر، لأن قوله في الحج ليس المراد به في مواطن الحج، إنما المراد به في أيام الحج. إذا فاتت هذه الأيام صام غيرها على جهة القضاء. الثاني تارك الواجب، الثاني تارك الواجب، فمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وجب عليه ذبح شاة لأثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، فإن عجز عن الدم قالوا يصوم عشرة أيام قياسا على فاقد الهدي. والأولى أن تجعل عشرة أيام مطلقة، ما يقال في أيام الحج، لذلك تارك الواجب وقد لا يتركه إلا في 15 من ذي الحجة أو 20 من ذي الحجة، تصور لو ترك طواف الوداع، حينئذ نقول يصوم عشرة أيام إذا عجز عن الدم. وبالتالي نقول لا يصح صيام أيام التشريق عن ترك واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لفاقد الهدي. عجز عن الدم الواجب فوجب عليه صيام عشرة أيام كالمتمتع والقارن العاجز عن الدم، ومثله المحصر إذا لم يكن قد اشترط، فإنه يتحلل بذبح شاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. في ترك الواجب وفي الإحصار وفي إذا عجز عن الدم صام عشرة أيام لا تتقيد بكونها أيام الحج. والفرق الثاني أن تارك الواجب والمحصر لا يأكل من الدم الذي يذبحه بخلاف المتمتع والقارن. والفرق الثالث أن تارك الواجب والمحصر يذبح الدم في أي وقت، بينما المتمتع والقارن لا يذبح الدم إلا في أيام التشريق، في يوم العيد وأيام التشريق. الفرق الآخر في المكان، دم المتعة والقران لا تذبح إلا داخل حدود الحرم، وفي الواجب والإحصار قد تذبح في الحل بشرط أن يكون في المكان الذي فعل فيه أو ترك فيه الواجب أو احصر فيه. مثال ذلك ترك واجب الإحرام من الميقات، يجوز أن يذبحه في مكة، وهل يجوز له أن يذبحه في محل إحرامه الذي هو دون الميقات؟ الأظهر أنه يذبحه هناك لا حرج عليه. قال أما الواطئ فهذا له أحكام. الحكم الأول أو النوع الأول من أنواع الواط ما كان قبل التحلل الأول، فهذا ذكرنا أنه يجب فيه بدنه بفتوى جماعة من الصحابة في ذلك وعدم وجود مخالف لهم، وهذه البدنة تكون في مكة أو في المكان الذي وطئ فيه. وإن كانت الجماع بعد التحلل الأول فحينئذ ما الحكم في حقه؟ نقول لا يفسد حجه بذلك، هذا الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. وفي المذهب أنه يجب عليه بدنه لفتوى بعض الصحابة، لكن الصحابة اختلفوا في هذا الباب، منهم من أوجب بدنه ومنهم من أوجب شاة ومنهم أوجب فدية أذى. ومن ثم نقول نأخذ بأقل هذه الأقوال. لماذا؟ لعدم وجود الدليل، فتاوى الصحابة مختلفة، فنأخذ بالقدر المشترك. من وطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني في المذهب أنه يعود إلى الحل، فيأتي بإحرام جديد ليطوف طواف الزيارة بإحرام صحيح. والصواب خلاف هذا لعدم ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. ومن هنا فلا يحتاج إلى تجديد، فالإحرام كما قال بذلك الجمهور. أما من باشر فأنزل، كمن أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمسن بشهوة، فهذا في المذهب يجب عليه بدنه ولا يفسد حجه. والصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال متعددة، منهم من أوجب البدنة ومنهم من أوجب الشاة ومنهم من أوجب فدية أذى. والقول المشترك بين هذه الأقوال أو أقل هذه الأقوال هو القول بإيجاب فدية أذى. فإن لم يجد صام 10 أيام، وذلك لأن فاقد الشاة عليه أن يصوم 10 أيام، فمن باب أولى فاقد البدنة. وقوله هنا 3 أيام في الحج و7 إذا رجع قاسه على فاقد الهدي. وفي المذهب أنهم لا يقيدونه بهذه الأيام. ما الأثر المترتب على وجوب هذه الفدية، هذه الأنواع من الفدية السابقة؟ أولا تعلق هذه الأمور بذمة المكلف، بحيث لو مات أخرجنا من تركته هذه الفدية. وثانيا أنه يأثم بتركه لهذه الأمور. وثالثا وجوب المبادرة إلى فعلها. وقال المؤلف وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، بأي شيء يحصل إفساد العمرة؟ إيش؟ في الجماع. لماذا قال قبل تمام السعي؟ لأن قبل السعي إذا جامع نقول بأنه أفسد قبل الإتيان بالأركان. من قال بأن السعي واجب وليس بركن اختلفوا، فمنهم من قال إذا وطئ إذا طاف ثم وطئ فسدت عمرته. لماذا؟ قال لأن السعي تابع للطواف، التابع لا يفرد بحكم، فكأنه جامع قبل نهاية طوافه. وطائفة قالوا بما أن السعي ليس بركن وإنما هو واجب، حينئذ إذا جامع قبل السعي يكون عليه الفدية ولا يفسد نسكه بسبب ذلك. ولعل هذا القول الثاني أظهر. ثم ذكر المؤلف ما يحصل به التحلل الأول، فقال بأن التحلل الأول الذي يبيح جميع المحظورات، إذن ما فائدة التحلل الأول؟ أنه يفيد جميع حل جميع المحظورات إلا ما يتعلق بالنساء. ما هو الذي يتعلق بالنساء؟ الجماع المباشرة وعقد النكاح، عقد النكاح. التحلل الأول قال يحصل بإثنين، من رمي وحلق وطواف، وهذا هو مذهب الجمهور. فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول. وأما ذبح الهدي فليس له مدخل في التحلل، لو لم يذبح إلا في اليوم الثالث عشر على القول بجواز ذلك فإنه لا علاقة لهذا الذبح بالتحلل. وفي مذهب مالك أن التحلل يحصل بالرمي وحده، ويستدلون على ذلك بما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فعلق الحكم بالرمي وحده. الجمهور قالوا لا بد من الحلق مع الرمي، واستدلوا على هذا بروايات وردت تضيف إلى الرمي الحلق في الخبر السابق، قالوا وهي يقوي بعضها بعضا. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى حلق، وهذه عادة الناس، ولذلك باعتبار هذا الأمر جعلهما بمثابة الفعل الواحد. وبما أن الحلق سهل على الناس، يتمكن الإنسان من الحلق في أي مكان، فلا بأس أن يؤكد عليه بجعل التحلل الأول لا يكون إلا بعده، خصوصا وقد وردت روايات من حديث عمر وعائشة بزيادة وحلقتم. إذن عرفنا ماذا يترتب على التحلل الأول. أما التحلل الثاني فيكون بفعل هذه الأمور الثلاثة، والفقهاء يقولون السعي تابع للطواف، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز ما يتعلق بأمور النساء إلا بعد التحلل الثاني. ولو وطئ بعد التحلل الثاني وجبت عليه الفدية على الخلاف فيها كما تقدم. لو وطئ بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني فحينئذ تجب عليه الفدية على الخلاف السابق فيها ولا يفسد حجه. وعندهم أن السعي تابع، والتابع لا يفرد بحكم، ولذلك لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد الفراغ من السعي، خصوصا أنهم يرون أن السعي ركن. إذن تقدم معنا أن هذا الباب كله بمثابة الأثر لعدد من الأحكام السابقة، كما أن بعض أحكامه لها آثار خاصة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير. نعم. قدم الكلام معنا ان هي صوم ثلاثة ايام في الحج المراد بها ايش؟ زمان الحج. قلنا بان زمان الحج يبتدئ من عمرة التمتع ويستمر حتى اخر ايام التشريق على الصحيح، وان الصواب والمؤلف وجماعة يختارون ان يكون اخر هذه الايام يوم عرفة، بحيث يصوم السابع والثامن والتاسع، ولا أظهر أنه بعد عمرته يقال هذا زمان حج بالنسبة له، بالتالي يجوز له أن يصوم فيه. أفرق الشيخ بين الناس والعامل إيش؟ في ترك واجب، في ترك الواجبات هل يفرق بين الناس والعامل؟ نقول نعم يفرق بينهما، فتارك الواجب نسيانا ليس عليه إثم، وتارك الواجب عمدا عليه إثم. وأما بالنسبة للفدية فهما سواء، لأن القاعدة أن فدية ترك الواجبات تلزم الناس. مصنف ذكر يقول يحصل الحل الأول باثنين من الرمي والحلق والطواف، هذا الحل الأول. فإذا كان هو أجل الطواف طواف الإفاضة مع طواف الوداع، إذا يجوز له لبس المقيت إذا رمى وحلق في يوم العيد ونوى تأجيل طواف الإفاضة إلى اليوم الثالث عشر، فهل يجوز له لبس المخيط؟ يقول في الحديث حل له كل شيء إلا النساء فيلبس المخيط في يوم العيد، لا إشكال محل اتفاق، لكن الكلام عن ما بعد يوم ما بعد يوم العيد. فقد ورد حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يطف بالبيت في يوم النحر أن يعود إلى لبس إحرامه وأن يترك المخيط، ولكن هذا الخبر ورد من طريقين، في أحدهما راو مجهول وفي الآخر راو ضعيف، بالتالي لا يصح أن نثبت بناء عليه حكم، ومن هنا نقول لا حرج عليه في ذلك، لكن يحذر من مسألتين. ما هي المسألة الأولى؟ المرأة التي يخشى ورود الحيض عليها تبادر بالطواف لئلا تعطل رفقتها بكونها لم تطف طواف الإفاضة، فيلزمها البقاء. الشرط الثاني أن يحذر من فتيان أهله، ما يجامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأخير. الأظهر أننا نقول بأن هذا قياس على الشعر، و أفتى به جماعة من الصحابة، المعول عليه فتوى الصحابة في هذا الباب. بعض أهل العلم يقول التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، إن المصنف ذكر الطواف ضب أضاف إليه الطواف. لك ما قرأت لي الإطعام لا بد أن يكون في مكة على المساكين الذين يكونون في مكة، ما قد سكنوا أصالة أو كانوا طارئين عليها، لا مساكين الحرم. في السنة الماضية كنت في الحج الأول فصرنا بالحشرة عن عرفة إلى مزدلفة، ثم بعد أن صرنا حوالي 5 ساعات ثم المسؤول من الحملة قالت لنا نقص هنا ونديك هنا لأن هذا من المزدلفة. ففي الصباح بعد الفجر صرنا مرة ثانية ثم عرفنا هذا بداية المزدلفة في الصباح. من دخل في مزدلفة قبل طلوع الشمس فقال قد أدى الواجب. من دخل في المزدلفة قبل طلوع الشمس، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة من صلى صلاتنا هذه، كان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. دل هذا على أن المبيت في المزدلفة يتحقق بوجود الإنسان في المزدلفة ولو قبيل طلوع الشمس. البصر ما وصلت، اللحمة ما وصلت، وباتوا خارج المزدلفة طلعت عليهم الشمس مو بيده. نعم شيخ. كان في درس سابق تمتع الانقطاع ماذا يترتب عليه؟ ماذا يترتب على انقطاع التمتع؟ عدم وجوب هدي التمتع. مثال ذلك اعتمر فعاد إلى أهله ثم حج، فإنه يقال بأنه مفرد وليس بمتمتع. أما من لم يسافر لو أتى بالعمرة في أشهر الحج لا ينوي التمتع وجلس في مكة إلى الحج فحج في تلك السنة يقال هذا متمتع، لا ننظر إلى النية. متى المتمتع؟ متى ينتهي وقت التمتع؟ هل ينتهي بزوال يوم 8؟ يعني إذا تمكن الإنسان من أداء العمرة قبل نهاية وقت عرفة جاز له أن يتمتع. مثلا لا يعرف أنا هو عليه فدية ويعرفها في هذه السنة ولم يعرف في السنة الماضية، هل عليه فدية في هذه السنة؟ واضح السؤال. بالنسبة لتارك الواجب، تارك واجب يعرف أنه تارك للواجب، نعم، ولا يعرف الحكم، فحينئذ يجب عليه الفدية بالاتفاق. لماذا؟ لأنه فعل المحظور، يعرف أنه محظور من محظورات الإحرام ولو كان جاهلا بالفدية، ولا لم يعرف أنه يترك الواجب. إذن هذا جاهل للواجب، لم يعرف أنه واجب. هل أظهر من قول أهل العلم أن الإثم ينتفي عن هذا لكن الفدية تجب عليه فيذبح شاة. لا بس إذا وكل بالفدية غيره جاز ولو كان أثناء التوكيل في مكة. إذا دخل في موقع جمعية خيرية موثوقة طلب منهم أن يذبحوا عنه الفدي وأرسل إليهم قيمتها وحولها من حسابه إلى حسابهم أجزأه ذلك. لا يشترط في فدية ترك الواجب أن يبقى الإنسان على إحرام، المحصر حينئذ يبقى على إحرام حتى يذبح الهدي. ظواهر النصوص أنه يلزم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. لا بد من ثلاثة. هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم العيد؟ قال الجمهور لا يجوز ذلك. قال بعض الشافعية بالجواز، ومذهب الجمهور أقوى لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقت ذبحه ومكانه. والمحرم لا يجوز له حلق الشعر إلا في يوم عيد النحر بعد التحلل، فدل هذا على وجوب أن يكون ذبح الهدي في يوم النحر. من ترك جاهلا رمي تمرة العقبة ولم يحلم ثم لبس المخيط وذهب إلى مكة وأتى بطواف الإفاضة ثم أتى إلى منى ورمى الجمرات اللي هم 11 و 12، فهل نقول له يرجع؟ نسي رمي جمرة العقبة، فنقول الرمي الواقع في يوم 11 رميه عن جمرة العقبة، الجمرة الصغرى والوسطى يذهب هدرا، ورميه للجمرة الكبرى يقع عن رمي يوم العيد يوم 10. ولبس المخيط لبس المخيط هذا قلنا أنه ليس فيه إزالة، وبالتالي لا تجب الفدية فيه حال النسيان أو الخطأ أو الجهل. نعم، لا بد أن يكون إطعام بمساكين مكة، مساكين الحرام، سواء كان مساكين أصليين أو وافدين. مثل الجمهور عند أبي حنيفة أن من وطئ في عرفة أو قبل عرفة وجب فسد حجه، وإذا وطئ في المزدلفة لم يسد حجه. والجمهور يقولون فساد الحج أجله التحلل الأول، ومنهم المالكية. إيش؟ المتمتع والقارن أحد أمرين، إما أن يبتدئ الصيام وحين يتم ابتداء الصيام يعتبر هذا وقته. كيف نخرج من الخلاف في الأقوال طواف الوداع على أهل جدة؟ هل عليه طواف وداع أو يطوفوا؟ أرفروا نفروا أو لم ينفروا؟ نفر مر عليهم سنين بناء على فتوى مفتي ولا من عند رؤوسهم؟ الله أعلم. اللي خرج من فتوى مفتي تحمله المفتي اللي أفتى. بس لأن المسألة فيها خلاف، فكيف نحن نضبط نضبط؟ من خرج من أهل جدة من مكة ولم يطف للوداع قلنا ننظر إن كان خروجه هذا بناء على فتوى فقيه معتبر يجب عليه دم بريء ذمته، لأن يعني المسألة في المواطن الخلاف، من لم يفتيه مفتي معتبر فحينئذ عليه دم يذبح، أراد الله عز وجل به خيرا ففتح له باب عبادة جديدة. إذا مات خرج من تركته وزع تركته يرجع من يطلب من الورثة أن يعيد قيمة يذبح الشاة. طيب إذا الأحياء اللي باقين هل نقول لهم أرجعوا وأتوا بعمرة ثم تحللوا؟ لو كان هو حيا لم يقل له ذلك. لا، في معاه أحياء باقين. لو كان هو حيا أو كان هناك أحياء لم يقل لهم عودوا إلى مكة، تعلق الدم بذممكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.